يصير يعطى ميراثه او يحفظ له في هذا عاد ينظر فيه. المهم انه يستحق الميراث، فعاد فينظر هل يمكن ان يصل اليه بسلام ويتمكن من الاتباع به، فانه يوصل اليه والا يحفظ له.